يقول أحيانا ننقل بعض الفوائد إلى العوام ما استفدناه من بعض طلبة العلم عندنا. قال فندنس ونقول قال ابن المبارك كذا وكذا، ما حكم هذا التدليس؟ هذا كذب، هذا كذب. والفرق بين التدليس والتورية، لأن المعروف عرفا كالمشروط شرطة، وإذا قلت قال ابن المبارك الناس لا يفهمون إلا المبارك ويقول قال ابن المبارك. فإذا كان اسم أبي مبارك فلا تقول قال حدثنا ابن المبارك، هذا خطأ وليس بصحيح، والله تعالى أعلى وأعلم.